Sarah, I'm going to say that I'm going to بس الرب فتح الكلام ده. يبقى كده انتهينا من مثال العرب. هو بالنسبة للباب اللي بعده صاحب السلام، وده ان انت ازاي لما يكون عندك عدد من الورثه له مثلا ولدين وبنت، يبقى ولدين وسهمين سهمين بتاعت كام؟ ده خمسه، ونصيبهم كله اثنين، يبقى دول خمسه دول اثنين. تعمل ايه؟ تضرب المساله كلها في عدد السهام عشان تطلبه من الايه؟ من دول. لو بيقسموا على بعض ماشي، يعني هو اخبار خمسه ونصيبهم خمسه يبقى خلاص قسموا. لكن لو هو مثلا هم اهلين سبعه وهم اربعه، اربع بنات، يبقى دول اربعه سبعه، دول مثلا كلها في كام؟ اربعه، ماشي كلها اربعه، عشان تطلع في الاخر كلها يبصوا كام؟ سبعه سبعه سبعه سبعه. ده مسألة صحيح السهم. نشوف كده مثال زوج زوج أم مثلا لو قلنا مثلا اي مثلا زوج وبنت 15 بيزرع 15 طبعا الجماعة 15 قال لك مثلا سيد منزل وخطأ الطلبة و 100,000 جنيه و يوفز عند الناس 50,000 جنيه ومش عارف شو عند الفلان كذا 20,000 جنيه وسيارة مثلا كذا ومن ضمن الطلبة والعمل وكبار الشهر كل ما اتركوا ما يتجمع جمع جمع 650,000 جنيه ان شاء الله. 650,000 جنيه مثلا نقسمهم على 15. انا بقى بحسب الطقس الزاوية وبين الزاوية وبين الزاوية وبين الزاوية وبين الزاوية طلع 650,000 طلع اي مبلغ. اقسم المبلغ اللي هو كنت تاجر الميت 650,000 على 15 طلع يبقى عدد كده وجه المنزل هذا كذا دور اشوف بقى قدر الاضواء ولازم تطبيق وحسبه معايا لكن مفيش واحد يستاسر في مكان ولا بان هاخد هنا مفيش اربعه انت في المشاعر جميعا زي لو مثلا برضه طارق يا بنت وفي بنات والبنات موجودين في البيت والطارق بيت البنات واولاده ما بس في البيت الاولاد انتوا مش فيكم البيت ده اس طارق مع بعض والاب بيبقى 30 سنه في المعهد ومات طارق عن مجموعه من الاولاد الاولاد اللي معاه في المعهد يوم الاولاد شغال بيمسكوا معاه والاولاد والبنات بلغين يوم ما مات الولاد البنات دخلوا معاه في المعهد صاروا ايه؟ لهم ملكيه الان المعهد ده هو موجود ما لهمش فيه اي شيء مال مال الاب وهو اللي هو لكن يوم ما مات هم دول اللي ليها الان يقول لك ايه اصل البنات ما ينفعش يشتغلوا في المعرض او في المحلات المحلات للرجال ولا لا لا الاولاد والبنات يشتركون في المعرض في الارض وفي الغير وفي البيت وفي كل مكان الجميع يشتغل لكن يقول لك انا الولد في المعرض والبنات ما لهاش مساحه ده كلام غير صحيح في المعرض في الكلام الجميل بقى يقول لك ايه؟ يقول لك مساحه معرض ابويا يجي فلان وزوجتي يجي ايه؟ يقعد فين؟ طب ما انا برضه غريبه برضه واحد فين؟ مش كده برضه؟ يقول لي دايما بقى بس الجوز اختي فلان فلان الجوز اختي دي ازاي يعني ياخد في معرض ابوها؟ طب ما انا مراتك ما اخد ازاي؟ ما مراتك على معرض ابوها يبقى الكلام كده كلام جاهلي ولكن في الصلاه وطبعا يتفقون على صور انا الصور في الحالة دي ان هم لهم ثلثين، يعني لهم كام؟ ثلث ثلث، والباقي ثلثين. لكن الثلثين تم رد الثلثين عليهم لما لو الوصى ايه؟ حد تاني، عشان ان ايه؟ يبقى هي المساله وصلت ثلثين، لكن في الحقيقه ثلث وثلث ثلث، والباقي ثلثين ثلثين ايه؟ رد، يبقى ثلث فرض والثلثين ايه؟ رد على ايه؟ كل الوصى قاعدة لكل الورثة إذا بقي شيء نضع له من الزوج والزوج. ما يخدوش أكثر من حد. من الزوج والزوج. الربع والنص والثلث. ما يتردش على الزوج والزوج. الزوج والزوج نخرجهم بره طريقة معينة ونضع على باقي الورثة. ليه؟ ما يتردش على الزوج والزوجة. ولا قانون الجمهور له. عندنا فصل. نرد على الثلاثة. ولا بيع الورث الورث الورث الجمال الورث الصدر الفروض العصر. هسألك سؤال بقى طبعا، أعمال مساعدة الورث الصدر الفروض في مسألة بقى عصر يبقى ينفع لها الورث فكر كده ينفع لها الورث الصدر. يعني المسألة معنا جت وأخت ابن لأم، لو في مسألة أخت شقيق أخ الأب مثلا أخ شقيق لا اصلهم من صاحب الفرض معايا الاخ الشقيق او لا المساله دي بتاعت الاثنين هياخد كام من الاخ الشقيق ده؟ بيقول اذا لو وجد عاصم يبقى المساله مش معروفه لان العاصم يقول في ايه؟ باقي المال كامله المساله تختلف قد اذا لم يوجد عاصم في المساله يعني مفيش مساله بقى رد فيها ابن ولا فيها اخ ولا فيها عم ولا فيها اب ولا فيها كلام ده كله وزي ما كنا عاملين هنا دلوقتي الاب ياخد واحد فضلا والباقي ايه؟ تعصيبا بندوله الباقي، لكن لو مساله بقى اب مش هتنفع خالص. رفع اب رفع ابن رفع جد مش هتنفع ايه؟ لكن كون المساله ما فيش حد من العصابات رفع ايه؟ ده خالص. المثال الثالث ام اخوان الام اخوان الام لهم تلت رجال السدس ما هي المسألة بقى إيه؟ الباقي رب، فالمسألة الآن كام؟ من ثلاثة، كان تبقى من ستة، وإيه؟ مش عارف الرب كله على إيه الباقي؟ ماشي؟ المسألة اللي بعدها بنت وبنت إيه؟ بنت لها النصف وبنت لها السدس، لو أنت بتخليها من ستة عادي يبقى بنت لها السدس لها نصف ثلاثة، وبنت لها السدس إيه؟ واحد يبقى كام؟ اثنين، طب هو خلى الستة كام؟ أربعة، ورد عليهم، يعني إيه؟ بنت وبنت بنت هتقولي بنت لها نصف وبنت لها سدس وهتعمل مثلا ست ست على اثنين بقى ثلاثه ست على واحد مش عارف ست بقى كام دول كام؟ هنخلي 14 زي ما كنا بنخلي 12 15 هنخلي الست اربعه يبقى ليها تاخد ثلاثه من اربعه ولا تاخد واحد من ايه؟ ما هو يعني ما هو الستة خلاها أربعة عشان تجمع عيالهم أربعة تجمع دول ولادهم أقل من دول تجمع دول خلاها أربعة بس ده في حالة إن معانا إيه؟ أي ورثة إلا زوج وزوج أنا نص أربعة والسدس أربعة وربع Thank you. أربعة واثنين ثلاثة لو عملت كده صح كده الرضا على ايه؟ على الكل كده غلط بمعنى مش هنعمل هنعمل ده أول حاجة هنعمل حاجة اسمها نسبة الزوجين سيدي الزوجية يعني هناك المطلق مطلق الزوجية الزوجية سبب هنا مسافة كام؟ أربعة لا كم من الأربعة؟ واحد وهنا الباقي كله اللي جمع ثلاثة ماشي؟ خلاص هنا حاجة بسبب الأولاد اللي بيدو السلس والتلت لما نحلوه بقى ما شغلش الزوج يلا تحت سلس والتلت لما نحلوه بقى سنة واحدة من كام سلس خلش الزوج سلت على سلسة كام سلت على الهيب على الاثنين طيب دول كام ثلاثة والمسألة اللي هي بتاعت الزوجين دول كام يبقى فيه هنا ايه من ثلاثة وثلاثة لسه عندي بس أنا سنة جاية يعني ماشي المسألة دي بتاعت الزوجية لما في مصر كام أربعة أنا عملت دي وعملت دي فهو في الجامعة أربعة وهو في الزوجة كام واحد وهو في الثلاثة دول بنفس التفصيل بتاع أربعة واحد واثنين لحظة هنا في المسألة الثانية كان الزوجة ثلاثة في هنا اثنين وفي هنا اربعه لما عدلنا ما زال تصريف الزوجه كما هو وردينا على الجدل وردينا على الجدل اللي هو نفس الوقت يبقى بنعمل مساله اسمها مساله ايه؟ الزوجين من حين تصريف الزوجه ودايما الزوجيه يعني الزوجه تؤمن بتبقى مساله من ثمانيه وتدي السبعه هنا لو من اربعه فاربعه وتدي الثلاثه هنا تدي لها نصها يعني وبعدين نعمل مساله الرد الرد ان انا اخلي الاثنين دول عشان اخد الاثنين دول واحلهم واحلهم اشوف هما ايه؟ هما ناقصهم كام؟ الاثنين فقط ثلاثة وقارن بين العدد ده وبين العدد ده اما ان هو يكون متوافق واما ان هو يكون متغير واما ان يكون متغير عشان اعمل الجامعة اللي كانت معمولة ماشي؟ الجامعة دي عبارة عن ايه؟ بجمع عايز اجمع الاثنين دول مع بعض فهبص الرد وهبص الرد لقيت ان مسألة الزوجية ان انا الزوجية دي اديت لي الجدة واللي كنت لهم ثلاثة ومسألة الرد ده لهم كام؟ ثلاثة فلقيت ان الرد ده اخر ثلاثة اللي اخر ثلاثة هنا اخر مرة الزوجية جابوا في الجماعة وحطوا على بعض هل الانسان ده مثل؟ ده اسهل الاسئلة ده ناخد مثال So good.